تفسير الآية 74 من سورة الصافات، يقول تعالى: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، أي هؤلاء حتماً مستثنون من هذا العذاب الأليم الذي ينال الظالمين المجرمين الذين ذكروا في الآيات السابقة. والأمر قطعاً ليس مجرد استثناء من العذاب، بل لهم حتماً في دنياهم تمام الخير والسعادة، ثم لهم في أخراهم في درجات الجنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، لأنهم قد عبدوا الله تعالى وحده بلا أي شريك. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة: وكانوا مخلصين محسنين في عبادتهم. برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. فقد كانوا متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم. هذا ومعنى المخلصين، أي الذين استخلصهم الله تعالى، أي اختارهم لعونه وتوفيقه وسداده وتيسيره لأمورهم. وسبب هذا الاختيار للعون والإسعاد هو حسن خلقهم. ومن حسن الخلق أنهم كانوا مخلصين قطعاً، أي أنهم هم قد بدأوا أولاً باختيار عبادة الله تعالى وحده بكامل حرية إرادة عقولهم، بإحسانهم لاستخدامها، وبدأوا بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، واجتهدوا في ذلك، فاختارهم سبحانه لكي يساعدهم ويسعدهم في الدارين.